إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع شرح اسم جليل من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحسنى، وهو اسمه جل في علا الملك ومالك الملك والمليك، وكلها دالة على معنى واحد، أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وبراه على ما تقدم من المعنى، وصور كل شيء على صورته التي أحسنها، فهو بعد أن خلق جل في علاه ملك، لأن المرء قد يكون غيره جل في علاه، غير الله عز وجل، قد يملك ولكن يذهب ملكه، وقد يتعب في تحصيل الشيء فإذا ملكه أخذه غيره وقهره. ولكن من أسماء ربنا سبحانه وتعالى أنه الملك، وأصل كلمة الملك هي الشدة والقوة والربط، حتى إن الفلاحين اللي إلى الآن بلدنا شو بسموا الزواج؟ ملك، مش هيك؟ تعرفوش؟ والملكة، مش هيك؟ ملكت البنت، ملكتم، مش هيك؟ هذا إلى الآن ما زال الناس يستخدمون ذلك، لأنه إذا الرجل أخذ المرأة تزوجها فشد الشارع بينهما برباط العقد سمي تمليكا، فلا يكون الشيء مملوكا ولا يكون الشيء مالكا للمملوك إلا إذا كان بينهما رباط من القوة والشدة التي تمنع نزع غيره منه. هذه المرأة لا تنزع منه، وهذه المرأة لا يأخذها غيره منه، ولذلك كان هذا الوصف الذي يستخدمه الناس، وهذه من الكلمات العامية الجميلة التي لها أصول عربية رائعة تدل على ذوق العامي لمعاني الكلمات، أنه يتذوق كثير من الكلمات العامية إن تفكرت فيها، إذا كانت أصولها عربية ولم تدخل من اللغات الأجنبية بسبب الاستعمار أو بسبب التجاور، كما هناك لغات ألفاظ مأخوذة من الأتراك مثلا أو مأخوذة من بعض البلاد، تأخذ من الإنجليز إذا استعمروا أو الألمان، ولكن إذا كانت الكلمة عربية فهذا لها أصول من العربية من المعاني، ومعاني جميلة جدا. فسبحانه وتعالى له أنه سبحانه وتعالى له صفته الملك، أنه الملك، فهذه الصفة دالة أولا على أنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن ينازعه فيما في يده، لا يستطيع أحد أن يأخذ منه ما بيده وما خلقه، فكل شيء بيده وكل شيء خاضع إلى ملكه، فإذا لا ينازع أولا، لا أحد يستطيع أن ينازعه كما ينازع الملوك وكما ينازع أصحاب الملك الذين لهم ملك، قد ينازعوا فيأخذونه منهم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يؤخذ منه إلا برضاه ولا يعطي إلا برضاه، ولذلك قال سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، الله هو الذي يعطي والله هو الذي يمنع، الله هو الذي يعطي الغني والله هو الذي يمنع الفقير، وليس هناك أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أحد أن يجرؤ أن يتكلم كلمة تنفذ في ملك الله أو أن يقضي بقضاء ينفذ في ملك الله إلا بإذنه جل في علاه، بل لا يستطيع أحد أن يتكلم كلمة في هذا الوجود إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فأولا أنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء ولا ينازعه شيء، وتجري أقداره لأنه الملك، وتجري أقداره على كل شيء، تجري أقداره هذا الملك الذي في الوجود، هذا تنوع الخلق من النجوم في سريانها والشمس والقمر والأرض، هذه تجري كلها في ملك الله عز وجل، وهو متحكم بها وقضاؤه نافذ فيها، قضاؤه القدري نافذ فيها، وقضاؤه الشرعي الذي يجب أن ينفذه العباد بها الله عز وجل، لأنه هو بيده كل شيء. والإنسان إذا ملك ملكه ناقص، ملكه ناقص. أولا الله الملك، فدال على أن ملكه ما كل شيء، كل شيء هو خاضع له. قد يكون هناك ملك ولكن لا يملك كل شيء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو مالك لكل شيء. ما من شيء في الوجود من الذرة إلى العرش إلا خاضع له سبحانه وتعالى. ولكن قال الله عز وجل: له الملك لا إله إلا هو رب العرش العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فانظر الملك ماذا، لأنه الملك سبحانه وتعالى، لأنه الملك فعلمنا أنه يجب أن يطاع. وذكر سبحانه وتعالى أجل ما في ملكه، ما هو أجل ما في ملكه من المخلوقات؟ العرش. هو العرش، أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى هو العرش. فإذا كان أعظم ما في ملكه وأجل ما في ملكه من المخلوقات من جهة كونه سبحانه وتعالى هو الذي استوى عليه العرش، فدل على أن ما دونه كذلك خاضع له. إذن أولا هو مالك كل شيء، فرق بين مالي أن يملك العبد، وملك العبد زائل، وأما ملك الله عز وجل فدائم، وملك العبد قاصر، وملك الله سبحانه وتعالى تام وكامل. ثم سبحانه وتعالى يتجلى أعظم ما في الملك، يتجلى عندما يفرغ الناس ويخضعون لأمره خضوعا ظاهرا لا يستطيعون منازعته ولا يستطيعون رد هذا الحكم. المشكلة في العبيد أنهم يرون تنازع الناس في الأشياء في المخلوقات، يرون هذا التنازع، هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، فتغيب عن أذهانهم يد الله عز وجل الحاكمة لهذا الملك، تغيب عن أذهانهم. لكن يوم القيامة اختص الله عز وجل بهذا المشهد بأن يشهد الناس أنه لا ملك إلا له. وذاك في الحديث: يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه ثم ينادي: أنا الملك، أين الجبارون؟ أنا الملك، أين المتكبرون؟ انظر إلى هاتين الصفتين، هاتين الصفتين: الجبارون، المتكبرون. الجبارون هي صفة فعل، فعل خارجي على يعني تظهر آثارها في الآخر. جبار يظلم يتصرف، واضح. ولكن متكبرون هي صفة نفسية داخلية. وهاتان أعظم ما ينازع فيهما الرب سبحانه وتعالى من قبل من ظن في نفسه الملك، وما ظن أنه في نفسه أنه مالك. لماذا يتجبر المتجبرون؟ لأنهم يملكون القوة، صحيح؟ تنفذ إرادتهم في الناس، فلا يرون أن إرادتهم ترد، أوامرهم تطلق، فلا يظن أحد أن إرادتهم يمكن أن تتوقف. وذاك هذه تعطيهم صفة الظلم والبغي، واضح؟ الجبارون من الجبر، والجبر هو القوة، الجبر هو القوة. فأين الجبارون؟ أين الذين لهم قوة على الخلق تنفذ إرادتهم فيهم؟ والمتكبرون هم الذين يعيشون وهم القوة في أنفسهم، سواء كانت موجودة أو غير موجودة. ولكن يمكن أن يكون الفقير متكبرا، يمكن. وذاك في الحديث: وعائل مستكبر. عائل يعني هنا بمعنى هو جاءت باسم الفاعل وهي باسم المفعول، يعني هو معال من قبل غيره، هو ما معنى عائل؟ يعول غيره أن يقوم بشأنه، يقوم بشأن غيره، ولكن هنا بمعنى هو الناس يقومون بشأنه لعدم قدرته على القيام بشأن نفسه. فذلك هو الناس يقومون على شأنه، يعطونه ويساعدونه وهو مستكبر. فالله عز وجل هاتان الصفتان لمن كان له يد من القدرة على الخلق يوم القيامة لا وجود لها. وهؤلاء المتكبرون لا مظاهر لكبرهم، فهم خاضعون من في الضعف، ولذلك يقول نادي الله عز وجل أنا الملك. أين الجبارون؟ أنا الملك، أين المتكبرون؟ حينئذ لا أحد. ولكن قال الله عز وجل مالك سبحانه مالك يوم الدين، مالك وملك، ما الفرق بينهما ومن هي الأشمل؟ نحن نقول فلان ملك، فهذا يعني أنه يملك، ولكن هل كل مالك يكون ملكا؟ لا، واضح. ما الفرق بينهما؟ المالك الذي عنده الأشياء التي يملكها، ولكن لا يشترط أن يكون ملك. ولذلك قالوا إن ملك أبلغ من مالك، هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا مالك ملك أبلغ، لأن الملك من يكون مالكا وفيه صفة زائدة أنه له الملك والسلطان وتنفذ إرادته في الأشياء والبشر، بخلاف من كان مالكا، يعني ممكن واحد عنده مال لكن لا تنفذ إرادته في غيره من البشر، واضح. فالملك صفة مدحية. قالوا الآخرون قالوا لا، صحيح في البشر أن ملك أبلغ من مالك. في البشر من أكثر مدحا، ملك ولا مالك؟ ملك أكثر مدحا، ولكن في حق الله عز وجل المالك أبلغ، لأن المالك متضمن لصفة، لأنه مالك فمتضمن لصفة الملك، واضح؟ لأنها فهذا في حق الله عز وجل. فقالوا ملك هي أبلغ في صفة البشر في إطلاقها على وصف البشر من مالك، وأما في حق الله فمالك أعظم وأجل، واضح. وخاصة هذا إذا أخذناها على قاعدة إذا زاد المبنى زاد المعنى، إذا زاد المبنى زاد المعنى، فمالك فيها زيادة مبنى فتدل على زيادة المعنى. طيب لماذا قال في صفة ثالثة عليها وهي في مقعد صدق عند مليك؟ لماذا جاءت هنا على التصغير؟ والتصغير لا يدل على، قد يكون وهذا ممتنع في حق الله على التحقير تحقر، ولكن هنا جاءت على صفة التحبب. قال سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهي جاءت على صفة التحبب. لماذا؟ لأن الحديث يوم القيامة يدور حول العطاء الإلهي لأهل الجنة، فهي وصف لأهل الجنة، هو يملكهم، فجاءت على معنى التحبب، واضح؟ لماذا جاءت هنا؟ لماذا قال في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ لماذا لم يقل ملك مقتدر أو مالك مقتدر؟ لماذا لم يقل؟ إنما قال عند مليك مقتدر، فلأن المقام هو مقام تحبب، والمقام مقام رفق، والمقام مقام عطاء، فلذلك جاءت على مليك، والمليك التصغير يراد به هنا ماذا؟ التحبب، ولا يراد به شيء آخر. الله سبحانه وتعالى في القرآن جاء بصفة الملك لتدل على أمور، لتدل على تصرفه وتدل على تألهه، أنه ملك سبحانه وتعالى لتدل على ماذا؟ تدل على أنه هو المتصرف، وأنه هو بيده كل شيء، لأنه لا يكون الملك على صفة الحسن، لا تكون صفة الملك على صفة الحسن إلا إذا أجرى ما في يده على المعنى الحكمة، صحيح؟ الملك قد تطلق على معنى ذم، ويكون فيها صفة ذم. لكن إذا أطلقت هذا الملك الذي يملك كل شيء على صفة الحسن، لأن من صفة، لأن أسماء الله ماذا؟ حسنى. فإذا أطلق هذا الاسم على معنى الحسن، فلا يمكن أن يتصرف في ملكه إلا على معنى الحكمة، أن يتصرف بها حكيما، أن يتصرف بها عادلا، أن تجري هذه الإرادة الإلهية في الأشياء على معنى إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك ملك، أنه سبحانه وتعالى الملك، هكذا الملك بكل استغراق معناها وبكل شمول ما فيها من معنى، هذه تدل على أن الله عز وجل حكيم في ملكه، حكيم. فإذا أولا دالة هذه على قدرته، لأنه لا ينازع، دالة على القدرة، ودالة على الحكمة، ودالة على اتساع الأمر وعلى العظمة، ثم دالة على ما قلنا وهو أهم من الحكمة. وهذه الصفة بهذا المعنى توجب على العبد أن يتأله، أن يعبده، توجب على العبد أن يخضع له، توجب على العبد أن لا يسأل إلا إياه. الآن إذا علمنا أن كل شيء هو بيد الله، إذا علمنا أن كل شيء هو بيد الله، هل تسأل غيره؟ هل تعبد غيره؟ طب إذا احتجت إلى شيء من تسأل؟ وذاك في الحديث إذا سألت فاسأل الله. لماذا؟ ما لماذا؟ لو سأل أحد لماذا أنا أسأل الله؟ لماذا؟ ما الجواب؟ لأن كل شيء بيده. طب لو أراد رجل زوجة، من الذي يجعل هذه الزوجة تكون زوجة لك؟ من الذي يجعل هذا المال الذي بيد الآخر مالا لك؟ وذلك يقول سبحانه وتعالى، انتبهوا لهذه الآيات، يقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. كيف رتب سبحانه وتعالى، كيف رتب هاتان، كيف رتب هاتين النهايتين على أي قضية؟ ذلكم الله ربكم إيش؟ له الملك. إذن فإذا كان له الملك لا إله إلا هو، فرتب عليها المقدمة الأولى وهو أن لا يعبد إلا الله، لكن على أي مقدمة؟ على مقدمة أن له الملك. ذلكم الله ربكم، جاء صفة الرب، وتقدم الكلام على أن صفة الرب يعني المربي، واضح؟ صفة الرب من المربي، وهي صفة ذات له سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم له الملك، فرتب عليها لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهبون؟ انظر، لا إله إلا هو كيف وقعت بين هذين الحدين، وهو أنه له الملك. فإذا كان له الملك وأنت مملوك له، فأين ستذهب؟ تصرف. الصرف ما هو؟ التبديل. شيخ يقول اصرف لمال، يعني بدل لي، اصرف هذا المال، بدل من شيء إلى شيء. فأنا تصرف، أين تذهبون؟ أين تفرون من ملك الله؟ وذلك كان من موعظة عبد الله المبارك للرجل: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملكه، إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملكه. ليس من الحياء هو أن تكون في ملكه وتعصي، ليس من الحياء أن تأكل ما يعطيك وأنت محتاج إليه وتعصيه. فقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. أين ستذهبون؟ وقال سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر، رتب التأله على ماذا؟ لا إله إلا هو، رتب تألهه: فتعالى الله الملك الحق. هنا الحق على أي؟ تدل على الثبات، لأن الحق لا يمكن أن ينقلب إلى باطل. الحق في ذاته هو حق، ولا يكون الشيء حقا إلا له وجود. الخيال ليس حقا، الخيال وأسطورة الذهن ليست حقا. فأول صفة للحق ماذا؟ أن له وجود. فتعالى الله الملك الحق، إذن ملكه ماذا هنا؟ الحق ماذا؟ تدل على ثبات الملك وعدم تغيره، وعدم نقصانه. هل تظن أنه إذا خلق الله شيئا زاد شيء في ملكه؟ يعني هل انتقال الشيء من صورة العدم، من حالة العدم إلى حالة الوجود والثبات، هل هذا يعني أنه قد تغير في ملكه شيء؟ فهمتم؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ لا. ملك الناس. يعني هل الله له الملك، ثبتت له صفة الملك بعد أن خلق فصار هناك مملوك فصار ملكا؟ فإذا سبحانه وتعالى لا يزيد ملكه شيء بأن خلق، ولا ينقص من ملكه شيئا ذهب، لأنه لو تأثرت هذه الصفة لكانت مكتسبة حتى في بعض أجزائها. في أصلها هي لله، وليس في كذلك في معانيها الزائدة لا تزيد. فالله عز وجل مالك للأشياء وقت عدمها، وهو مالك للأشياء وقت فنائها ووقت وجودها، فلا يزيد في ملكه بوجود الشيء. ولذلك شوف ايش في الحديث قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك في ملكي شيئا، ما نقص. سأل فأعطاهم. هو الآن السؤال: أليس هناك في عطايا هؤلاء السائلين سألوني فأعطيت كل واحد مسألته، تصور ماذا سيتخيل الناس في مسائلهم، ربما أحد يسأل بمقدار الأرض ذهبا. طيب هو هذه الأشياء تنتقل من لحظة، يقول أنا أريد ملء هذه الأرض ذهبا، هو في أين الذهب؟ هذا لا يوجد لهذا الذهب الآن. فإذا أعطاه خرج من عالم العدم إلى عالم الوجود، وفي الحقيقة في تصور الناس ينبغي أن يكون زيادة في ملك الله، لأنه ما زال حتى وهو في يد العبد هو في ملك الله، حتى هو في يد هنا سنتكلم أن ملك العبد ناقص، وأن هذا الملك الذي هو في ظنك هو في ملك الله، والله يتصرف فيه لو شاء نزعه منك، وأنت تتصرف فيه بإذنه. فالأشياء عندما خلقها الله استجابة لدعوة الداعي إنما هي خارجة من العدم إلى الوجود، بحسب هذا النظر القاصر زاد ملك الله ولم ينقص، بحسب هذا هو زاد في ملك الله، والحقيقة أنه لم يزد، كما أنه لم ينقص، فدل على أن عالم العدم هو عالم من خزائن الله، دل أن عالم العدم هو من، والعدم بالنسبة للعبد هل هو من الخزائن أم من لا شيء؟ ما العدم بالنسبة إليك؟ لا شيء، لا تملك، لكن بالنسبة إلى الله هو من خزائنه، فهو يخرج من خزائن العدم إلى خزائن الوجود، فلا يزيد في ملكه شيئا على هذا المعنى. فتبارك الله الملك الحق. الحق هذه ينبغي أن تضعها على أنها تثبت هذا الملك ولا يتغير. الحق لا ينتقص، الحق لا يفنى، الحق لا يذوب، الحق لا يتغير، طب يبقى كما هو، فدل على أن ملك الله عز وجل ثابت، وهذا الثابت هو الذي لا نهاية له. انتبه، هذا الثابت هو الذي لا نهاية له. فإذا الله عز وجل بصفة الملك هذا نثبت له ألوهيته، ونثبت له تصرفه وإحاطته، فأنا تصرفون إحاطته، أينما ذهبت فأنت في ملكه، أين ستخرج فأنت، فهو محيط جل في علاه. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، إذن دل على أن سلطانه عام وتام. يقول الله سبحانه وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ماذا بعد أن ذكر الله عز وجل أنه الملك وأن كل شيء خاضع له، ماذا أوجبت هذه الصفة علينا؟ أن لا نسأل إلا إياه، وده أن لا نسأل إلا إياه، لأنك لو سألت غيره ربما بخل، ربما قصر، ربما نسي، ربما أعرض، ولكن لا تسأل إلا الله، فدام أنه سبحانه وتعالى له الملك فلا تسأل إلا إياه. والذين تدعون من دونه لماذا لا نسألهم؟ لماذا نسألهم؟ ما يملكون قطمير، لا يملكون شيئا. فأعلمنا أن الله عز وجل لما كانت له هذه الصفة أعلمنا أن لا نعبد إلا إياه، لا نؤله إلا هو، ومن تأليهنا له أن لا نسأل إلا هو. ولكن هكذا كان الأولياء، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سقط صوت أحدهم ولا دابته لا يسأل الناس، وبعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل أحدا شيئا، لا يسأل شيء أحد، إما أن يقوم بنفسه مستعينا بالله، مستعينا بالله، وحتى هو يقوم في نفسه هو يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى الله ليقيم فيه القوة أن يأتي بهذا الفعل، وإما أن يسأل الله عز وجل، حتى إن الملح كانوا يسألونه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى كما في المائدة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. أنه لا يملك فلا يستحق أن تعبده، لا يستحق، الذي يستحق العبادة هو من يملك جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف، لا يملكون، انظر هذا الملك، الملك ليس فقط للأشياء، الملك للإرادات، الملك لكل، الملك للمعاني، أن الذي يملك المعاني هو الله، وذلك من ملكه جل في علاه أنه يملك العلم. فأنت حين تسأل الله العلم تسأله من ملكه، العلم من مملوكات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي، هذا المعاني عندما تكون في قلب العبد، عندما يأتي هذا المعنى في قلب العبد أنه سبحانه وتعالى مالك الملك، وأن كل شيء بيده، وأن هذه الدنيا بما فيها هي خاضعة لحكمته وخاضعة لأمره، وأن الذي أوجدها ولا يستطيع أحد أن ينازعه في ذرة فيها، في ذرة، وما والله كتب على نفسه أنه من زعم المنازع له أنه هذا ملكي وليس هو ملك الله، أن يذله قبل وفاته، وأن يري في الناس، أن يري في فيما يوقع عليه من معاني عبرة لبقية الخلق. وهذه تعلمنا كذلك أن نطيع الله فيما بين أيدينا ينزعها، ليست بيدك، لا تظن أن الذي بيدك هذا يدوم، الله عز وجل يدمره. كم من الملوك ذهبت، ذهب سلطانهم وذهبت ملوك وذهب ما يملكون، ذهب كل شيء، ذهب الذي ملك الدنيا وما فيها، قارون ملك المال، أين ذهب؟ ذهب وأورثه قوم آخرين، قوم أورثه قوم آخرين، ذهبت الأراضي، ذهبت البلاد، ذهبت المدن، ذهبت الممالك. فحين يتذكر العبد أن الله عز وجل بيده كل شيء وأنه مالك الملك يخضع له، وحين يتذكر أن ما بيده هو ملك الله لم يأتي من أحد منه، ليس بجهد. ماذا قال في قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي، وظن أنه بالعلم يستطيع، لا تستطيع، لا ينازع الرب. الأشياء أيها الإخوة الأحبة إما أن تؤخذ بالقوة، الأشياء إما أن تؤخذ بالقوة، يسطو عليها وبجبروته ينهبها ويأخذها منازعا أهلها مذلا لهم فيأخذها، هذا هذه طريق للتملك. الطريق الثانية بيع الشراء، مقايضة، تعطيه المال فيعطيك الشيء، وإما بالتذلل والاستكانة، وهي ضد الأولى. فكيف يؤخذ ما بيد الرب؟ هل يؤخذ بالقوة؟ هل يؤخذ بالقوة؟ هل يؤخذ بالمنازعة؟ هل يؤخذ بها الله يريد منا أشياء؟ يعني أن تعطي لله أشياء وماذا؟ تأخذها بالتذلل. ولذلك أغنى الناس، أغنى الناس هم من كانوا مع الله. هذا المعنى في قضية الملك دار حوله الغزالي في شرحه لهذا الاسم قال كلمة أنا أراها يعني جافة، قال وأعظم ملوك الدنيا من ملك الله. هذه كلمة جافة يعني، ليست جادة، أن يملك الله، ولا يعني أصلا، لأن كلمة الملك في قلنا فيها فيها السلطان، فيها الشدة، فيها القوة على من يملكه، وهذه لا تجوز في حق الله بهذا المعنى. ولكن هو دار حولها على أن أعظم ملوك الدنيا من هم الملوك؟ من هم الملوك؟ من هم الملوك؟ الذين مع الله يسألونه فيجيبهم ويستغيثون به فيغيثهم. ذكروا قصة عجيبة، يقال بأن ملكا كانت عنده جارية محبوبة عن بقية الجواري، فعاتبنه بقية نسائه والجواري، عاتبنه لأن هذه الزوجة يعني لماذا تخصها، لماذا تعطيها؟ فأراد أن يبين لهم قيمة هذه الجارية أو المرأة عن بقية الجواري والنساء، فأحضر في غرفة في داخل قصره وملأها بالجواهر، ملأها بالجواهر والدرار والذهب والرياش، ثم أدخل جواريه ونساءه مع هذه المرأة وأدخلهن في الغرفة، قال لتضع كل واحدة منها يدها على شيء من هذه الغرفة فهو له، فهو لها. فهن نظرن تسابقن إلى الأشياء، هناك ذهب، هناك لباس، هناك جواهر، هناك صفط من الجواهر، هناك كذا، فكل واحدة قفزت إلى الشيء الذي تحبه ووضعت يدها عليه، إلا هذه الجارية بقيت واقفة. قال لها خذي ما تريدين. فقالت إذا وضعت يدي على شيء فتعطيني إياه؟ قال نعم هذا كذا وعدتك. فوضعت يدها على الملك، فهي ملكت كل خلاص، أخذت كل شيء، أخذت كل شيء. ماذا يعني؟ هنا يأتي باب التوكل. ماذا يعني أن تكون، لماذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة؟ ما معنى يعني؟ أنتم الناس يظنون، هنا يأتي الجهل العجيب، يظن أن الكفاف يعني القلة. هو مسكين، هو يقول أعطني 100,000 تكون بيدي، فهو غني. هكذا خيال البشر. طيب رجل لك في الحساب، أنت تعطيك بطاقة لا قيمة لها هكذا، وفي الحساب وفي البنك مفتوح لك، تأخذ ما تشاء، لكن لا تأخذ إلا عندما ما تحتاج، ولا تأخذ إلا ما تحتاج. فمن الأغنى؟ من الأغنى في واقع الأمر؟ من الذي يملك بيده 100,000 وهو يتصرف بها؟ هذه ستذهب وتفنى، بعد أن تفنى كم من الناس معهم مئات الملايين فنيت وذهبت وانتهت. كان أحد الأثرياء يقول، مشهور، رجل مشهور، كان يقول والله لو ضربت النار في أموالنا ما انتهت، والله مات متسولا. من أغنى، هذا الرجل أم الذي عنده البطاقة؟ ما معنى البطاقة؟ البطاقة بيد محمد صلى الله عليه وسلم، البطاقة بيد أبي بكر، أعطني فيعطي. فهو يملك لأن خزائنه بيد الله، ملكه بيد الله. هو من، إذا سألت فاسأل الله، يجيب أو لا يجيب، يعطي أو لا يعطي. فمن الغني إذن؟ من الغني؟ هل الغني الذي بيده المال، أم الغني الذي يتوكل على الله الذي بيده كل شيء، والذي يعتمد على الله عز وجل في سؤاله فيعطيه؟ من الغني؟ فهمتم؟ لكن المشكلة عندنا هذه ما لا يلتفت لها الناس. المشكلة عندنا نريد، يعني عندنا شك، شينا ما بينا، عندنا شك إنه هذا المال الذي بيد الله هو مالنا، وهذا هو ضعف التوكل واليقين. كان يذهب البنك يقول لا لا لا ما أريد هذا، أعطيني الآن، أنت بكرة بتسكر، بكرة بتفقر، بكرة بتصير ده، هذه ما أعطيني، الله يسعدك حملني 100,000 خليني أروح فين. يا رجل خلي كل شيء، هذه احنا بطاقتنا مفتوحة وحسابنا قوي ورصيدنا لا يتغير، الله يقول له: لا تغير، كل شيء عندي، متى تريد أعطيك، متى تريد النصر أعطيك إياه، متى تريد الغنى أعطيك إياه، متى تريد الزوجة أعطيك، ما عليك إلا أن تسأل، ما عليك إلا أن تسأل، بابي مفتوح. إذا أردت في الليل في الليل، إذا أردت في النهار في النهار، إذا أينما شئت. كانوا يسألون الله عز وجل عن الملح، أريد الله في خزانه الملح ولا يوجد، في خزانه الذهب ولا يوجد، في خزانه كل شيء. فمن الذي، فمن الغني في الحقيقة؟ من الغني؟ الغني الذي له هذا الرصيد. أنت تصور أن هؤلاء الفقراء المساكين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يسقط ما بين المنبر وما بين البيت، بيت النبي، يسقط مرات من الجوع لا يجد شيئا، ثم يصبح هذا الرجل أبو هريرة ملكا، يصبح واليا على المدينة. ما الذي أعطاه الله؟ لماذا أعطي؟ لأنه توكل الله. أين ذهب كسرى هذا؟ أين مشى؟ حمل مسكين معه، مسكين مسكين. أجهل الناس وأغبى الناس من يحارب رب العباد. الله، الله ما بيرمي زي ما نقول فلاحين عندنا، كلمة صح، ما بيرمي على الناس حجار. شفتوا هيك حجار مرمية؟ الله ما يرمي الناس بالحجارة، يرمي الناس بالأقدار، فيحمل معه الجنود. ها، احموني من قدر الله، شيك شيك، يمشي مع الجنود يقول احموني من قدر الله، ويمشي معه الذهب، احموني من قدر الله، ويريد كل هذا الذي ترونه هو حماية من قدر الله. الله لطيف، انظر إلى هؤلاء كيف يمشي إليهم، يتسلل إليهم المرض، تأكل من ساته، ترونه كيف، كيف تصبح أشكالهم عند الموت، كيف يدخل المرض. هو كم جندي حواليه، كم جندي، كم آلة تصنط، كم آلة من الآلات تراقب، ويريد كل هذا لماذا؟ حماية من قدر الله. وأما الذي لا يخاف فمثل عمر ومثل هؤلاء، يمشي بين الناس يأكل بينهم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لأنه متوكل على الله. فكسرى لما هرب حمل معه الذهب، حمل معه شوالات الذهب، كيف، من الذي قتله؟ رأي، نزل عند راعي الراعي وجد الذهب وكذا، قام قتل وذبح واخذ الذهب ذهب ذهب كل شيء. قارون اين ذهب؟ الله عز وجل خسف به الارض فهو يتجلجل بها الى يوم القيامه. فالذي الغني هو الذي، لكن اياك ان تكون تريد ان تجمع بين الظلمه والنور. ما هي الظلمه والنور؟ ما يظل النور، إياك أن تطمع أن تعطى فوق حاجتك، حينئذ تصبح ماذا؟ قد أدخلت الظلمة. إياك أن تقول لا، يعني أنا ما أريد ما بيد الله، بس كمان في شوي رصيد يعني يكون بيدي، لا لا لا. ولكن قال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة. إيش معنى كفافة؟ يعني كافي. كفافة ماذا يعني؟ كافي، ولكنه في النهاية لا ينقطع. هذا هو تمام الملك، هذا هو تمام الملك. فتمام ملكك أن تتوكل على من بيده ملك كل شيء، من بيده ملك كل شيء. تمام ملكك، تمام ملكك أن تثق بأن دعاءك يحقق لك ما تريد من الذي يملك كل شيء. فدل على أن كل شيء في يد الله عز وجل. مما تحتاجه وتريده في هذه الحياة الدنيا هو من ملكك أنت، ما دمت أنك تملك الوسيلة له. ما هي الوسيلة؟ التذلل. لا تنازعه، لا تأخذ. طبعا الناس يقول فلان أخذ بالمعصية، هذا رجل قاتل الناس وقتل الناس وأخذ الملك، هذا الرجل سطع على البيت فأخذ ملكه. هذه كلها تجري على لحظات من الابتلاء، هذه كلها لحظات تجري على معنى الابتلاء للخلق، ثم يصير الأمر إلى العاقبة، والعاقبة للمتقين. هذا الذي عندي في هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين على ما في يد الله، وأن يعلمنا أن نتعلم كيف نتحصل ما بيد الله عز وجل، فنتوكل عليه وندرك حكمته في كل شيء، ونتيقن أن بيده كل شيء ولا ينازع في ملكه، وأن ما نرى من ظواهر هذه ظواهر التملك بيد الناس هذه خادعة، ثم نتذكر أن هذه حقيرة. هذا الملك الذي ترونه في الدنيا إيش؟ حقير. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. لا إله إلا الله. أنت تصور أن أدنى أهل الجنة منزلة يعطى 10 فهي 10 أضعاف، ويضاعف الله له، وهذه 10 أضعاف ماذا؟ انتبهوا، 10 أضعاف يعني لا تبلى، اللي هو 10 أضعاف في قضية كمية الحضور لكن لا تبلى. أما الدنيا 10 أضعاف، طيب لو أخذت أنت 10 أضعاف ملك هذه الدنيا، ملك هذه منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يفنيها 10 أضعاف، ولكن هذا الضعف ينتهي وهذا الضعف ينتهي وهذا الضعف ينتهي، إذن هناك في يوم سينتهي هذا الملك، هذا لا يحدث في الجنة، انتبه لهذا. هو 10 أضعاف الكمية ولكنه لا يفنى ولا يبلى ولا ينتهي، فإذن هو فوق أمور الدنيا بكثير، لأن أمور الدنيا مهما كانت نهايتها إلى البلا إلى الانتهاء، لكن ما تعطى أنت من أضعاف الدنيا لا انتهاء له، لا انتهاء، لا انقضاء له. إذن 10 أضعاف الدنيا في الحقيقة من أجل أن نتخيل فقط، أن نفهم، وإلا فهذا المعنى الذي ذكرته مما لا يخطر على قلب بشر في أشياء، يعني هذا 10 أضعاف فيها ما لا يخطر، ما لا لم تتكلم به البشر ولم تخطر على بالهم ولا تتصور أذهانهم إلى غير ذلك. حتى هذه 10 أضعاف، نحن 10 أضعاف، أنت تعرف ما معنى 10 أضعاف؟ يعني أنت، أنا متأكد بعض المساكين في هذه البلاد لو دخل بيوت الأثرياء لصدم، بيت ثري هكذا تدخل عليه و 400 متر مربع تقريبا أو كذا، دخلت ربما يغمى علي. كيف 10 أضعاف منذ أن خلق الله الدنيا بأشجارها وأمطارها وأنهارها وذهبها ونسائها وملكها، وعشر أضعاف، ثم شرطه أن لا تبلى، أن لا تبلى وتتجدد. وأظن شيئا آخر، هناك النماء في الجنة، النماء العطاء المتزايد، ولدينا ايش قال؟ مزيد، في هناك عطاء متزايد، يوم المزيد هناك مزيد، فيعني هذا الابتداء، هذا الدفعة الأولى، هذه الدفعة الأولى. والله عز وجل كريم كما في الحديث والله أكثر، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر سبحانه جل في علاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا وجهلنا. إخواني أكثروا في دعائكم، أكثروا، قدموا بين يدي دعائكم اعترافكم بالضعف والجهل والذنب، فهمتوا؟ كيفية الاعتراف؟ قدموا بين يديكم، اللهم إني ضعيف وجاهل ومسرف على نفسي مذنب، فاغفر لي ضعفي واغفر لي جهلي واغفر لي إسرافي على نفسي، وكل ذلك عندي. واضح؟ قدموا في أدعيتكم، قدموا اعترافكم بهذا. نحن فقط كل ما نقوله في هذا ندور حول القضايا، ندور حولها، أما أن نذوقها وأن نستشعرها، أن نستشعر أننا أغنياء بطاعتنا لله، وأننا أغنياء بفتح معرفتنا واتخاذنا الوسيلة الصحيحة في ملك ما نريد، وهو الدعاء. واضح؟ عظم أن يعطيك الله، أن يعطيك الله عز وجل ما تدعو، هذا من أجمل العطايا، من أجمل العطايا. كيف هذا؟ والله إن علمك بأن الله استجاب دعاءك أعظم في قلب العبد المؤمن فرحا من فرحه بتحصيل الشيء. مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ عندما يسأل العبد ربه فيستجيب الله دعاه ويعطي، يسأل الله الولد فيعطي الولد، ما الأحب إليه؟ أن الله استجاب الدعاء ما أعطاه الولد، ما الأحب إليه؟ أن الله استجاب دعاءه، أن الله استجاب، أنه خاطب الله، تكلم مع الله فقال عبدي استجبت دعاءك. ما الأجمل؟ هذه الحالة في قلب العبد المؤمن أم أن الشيء الذي أخذه؟ فدائما قدموا في أدعيتكم استغفاركم في تقصيركم في ضعفكم في جهلكم، في جهلنا في ضعفنا في إسرافنا نفسنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. سؤال، مش أعظم ما خلق الله العرش؟ نعم. في بعض العلماء حكوا أنه سيدنا محمد، يعني هناك خلاف ما هو ما أعظم ما خلق الله عز وجل. أنا أتكلم من جهتي، من جهتي المادة، وربما من جهة تصوير الإنسان أكثر، ولكن الله جعل عرشه مكانا لاستوائه جل في علاه، فلذلك هو أعظم المخلوقات، نقول هو أعظم المخلوقات. ولكن قال الله إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا كان السماوات أعظم فالعرش أعظم، أعظم من الكرسي الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، ما الأعظم؟ العرش أعظم من الكرسي، والكرسي موضوع القدمين والعرش لا يقدره أحد. الحديث النبي يقول العرش لا يقدره أحد، تعرف ما أنا لا يقدره؟ يعني لا يتخيله، لا يتصوره، ما في رقم، ما في رقم في ذهنك بجيبه، ما في رقم في ذهنك في اتساعه وثقله وجماله وجمال صورته وتدبير أمره. تدبيره كيف يدبر؟ هذا كيف يدبر؟ هذا العرش كيف يدبر؟ ربما تخلق الكبير فينفلت منك، مش هيك؟ لكن كيف يدبر أنوار العرش؟ فيقول في الحديث والعرش لا يقدره أحد. إيش يقدره؟ تقدير، مش لا يقدر عليه أحد، هي القدرة، حتى القدرة العلمية معنا يأتي، لأن القدرة والقدر من مادة واحدة. لا يقدره أحد، لا يمكن أن يقدر على أن يتصور هذا السلطان أحد جل، وهو مخلوق، فكيف ما بقي في ملكه من الخزائن التي لو أراد لخلق؟ هل الله يخلق على هل يقدر ربنا أن يخلق فوق العرش ما هو أعظم منه؟ يقدر ولا يقدر؟ جل في علاه. بارك الله فيك شيخنا. قولنا قل اللهم مالك الملك، لا يدل أن المالك أعظم من قلنا احنا قلنا الخلاف بينهم، قل اللهم مالك، مالك الملك. فهنا مالك على أي معنى؟ قلنا المالك هو الذي بيده ملك، هو الذي بيده الملك، هو الذي بيده شيء. والملك صفة مميزة وصفة اعتبار، الملك صفة ماذا؟ صفة اعتبار، وهي دالة على أنه يملك، دالة على أنه يملك، هكذا وهكذا على القولين، والأمر بينهما يسير إن شاء الله. نعم شيخنا، سؤال الله بصفة الضعف، الإنسان ضعفه يجوز؟ اللهم أسألك مثلا بغناك وفقري، هذا أعظم ما يسأل به، هذا أن يسأل الله مقدما ضعفه، أن يسأله بضعفه، اللهم إنك أنت القوي وأنا الضعيف، وأنت الغني وأنا الفقير، هذا أعظم ما يسأل به ربنا، وأعظم ما يسأل العبد به ربه، أن يقدم بين يديه هذا، الله يحب ذلك، التذلل، التذلل لله، الله عز وجل المتكبر، الله المتكبر، أعظم ما يحبه في الخلق أن يتذلل له. وإيش الدعاء؟ الدعاء ذلة، انكسار، الدعاء سؤال، تسأل، انظر حاله حال الفقير. ولذلك يقول الصوفية، وهذه أيدهم فيها ابن القيم، أعظم صفة في العبد الفقر، يعني أعظم ما تتقرب به إلى الله ما هو؟ الفقر، اعترافك بالفقر، وأن وفقرك لا يزول ولا ينقضي. هل هناك فقر يزول وينتهي؟ لو أن لابن آدم واديا من ذهب إيش؟ نزل فقيرا. أنا لا أتكلم عن الفقر الظاهر والفقر، الفقر جوا فقر. ففقر العبد في نفسه لا يزول، شعوره بالفقر لا يزول، هو قد يملك المال لكن ليس عنده الصحة، عنده المال لا يستطيع أن يدبره فقر، عنده المال ويخاف أن يذهب عنه، عنده المال ويريد فوقه، يعني لسه هو فقير، يعني ما استغنى. ما معنى الغنى؟ ما معنى الغنى؟ استغنى، يعني لا يريد، خلاص لا يكفي. هل العبد يمكن أن يقولها يوما؟ ماذا قال داود عليه السلام وهو نبي الله؟ تعرفون قصة داود عليه السلام؟ قام يغتسل عريانا، هذه بوب عليها البخاري باب الاغتسال عريان. فقام داود، قام أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فنزل عليه مطر من جراد من ذهب. السماء بتمطر ذهب يا جماعة. فقام يجمعه، ترك الغسل وجاب ثوبه وصار يجمع الذهب. فناداه الله: ألم أغنيك عن هذا؟ شوف الفقر. ألم أغنيك عن هذا؟ قال: ليس لي غنى عن رحمتك. شوف برضه هو كذلك عنده أدب مع الله. واعتذار جميل، يعني زيادة الخير خير يا رب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ضعيف، إنسان ضعيف فقير. فأعظم صفة نتقرب بها إلى الله اعترافنا بصفة الفقر. الله هو الغني جل في علاه. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.